قال المصنف رحمه الله تعالى: القول في كلمة الشهادة. وبعد: إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. وبعد: هو ظرف زمان يؤتى به على ما بعده وفصله عما قبله، ويبنى على الضم لقطعه عن الإضافة، ويغني عن إعادة المضاف إليه. إني باليقين القادر. هناك ظروف معينة تجرى مجرى بعد، قبل وبعد، هذه يعني تلزم الضم بهذا التعبير وبهذا السياق. وهناك ضمير مقدر تقديره بعده أو بعد هذا الكلام الذي تقدم، ومثلها قبل، ويؤتى بها للفصل في الغالب، الفصل بين ما تقدم وبين ما تأخر، بين ما قبلها وبين ما بعدها، وهي معروفة قديما، يقال بعد ويقال أما بعد. نعم. إني باليقين القاطع الجازم بدون شك ولا تردد، أشهد شهادة مصدر مؤكد، الإخلاص مضاف إلى شهادة من إضافة الصفة إلى الموصوف، أن مخففة من الثقيلة أن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن مستكن، والتقدير أنه، والخبر لا يعبد بضم الياء وفتح الباء بالبناء للمفعول بالحق يتعلق بيعبد، مألوه النائب الفاعل ليعبد ومعناه معبود، سوى أداة استثناء بمعنى إلا، الرحمن أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل، والتقييد بحق يخرج به الآلهة المعبودة بباطل، فإنها قد عبدت، والمنفي هو استحقاق العبادة عن غير الله عز وجل لا وقوعها، وهذه لا وقوعها وهذه هي شهادة أن لا إله إلا الله. ولما لم يكن في النظم الإتيان بلفظها نظمتها بمعناها، وسيأتي إن شاء الله تعالى بسط القول في تفسيرها. من جل في صفات كماله ونعوت جلاله عن عيب وعن نقصان، وهما لفظان مترادفان، فكل عيب يسمى نقصا وكل نقص يسمى عيبا، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك كله، بل له الحق المطلق والكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. هذان البيتان يتضمنان الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله بيقين، والمقصود أنه يشهد بها عاملا بمعناها ومؤمنا بمقتضاها، أو مؤمنا بمعناها وعامل بمقتضاها. والمقصود باليقين الذي لا يعتريه شك، وهي أحد شروط لا إله إلا الله التي سوف تأتينا في ثنايا دراستنا لهذا الكتاب، وهي شروط 7 سوف يأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. ومنها ما عبر عنه هنا باليقين، اليقين المنافي لماذا؟ للشك، اليقين المنافي للشك، وهو المقصود بقول الله تبارك وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقيد الشهادة بأنه لا معبود بحق إلا الله، وهذا هو تفسير السلف لمعنى شهادة أن لا إله إلا الله، فليس المراد بها أنه لا موجود إلا الله كما يزعمه أصحاب وحدة الوجود، وقلدهم في هذا كثير من المتصوفة والمتكلمة، وإنما المراد أنه لا يعبد بحق إلا الله، لأن هناك من يعبد ولكنه يعبد بماذا؟ بباطل، يعبد بباطل، وهذا هو ما تضمنه قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ثم أخبر رحمه الله أنه تبارك وتعالى منزه عن جميع صفات النقائص والعيوب، فالله تبارك وتعالى له صفات الكمال ونعوت الجلال، ومنزه عن جميع صفات النقص والعيب، لا يعتريه في ذلك شيء مما يتوهم أو مما يكون أو يفضي إلى أي نقص أو عيب جل وعلا. وأن خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. وأشهد أن خير أفضل خلقه هاء الضمير يعود على الرحمن محمدا بدل من خير أو عطف أو عطف بيان. دائما يعني البدل أو العطف بيان مترادفان في كثير من الأحيان، وأغلب ما يأتي البدل أو عطف البيان بعد أسماء الإشارة، بعد أسماء الإشارة، وقد يأتي بعد غير أسماء الإشارة كما في مثل هذه الجملة. نعم. ومعناه الكثير المحامد، فهو أبلغ من محمود. من جاءنا بالبينات والهدى من عند الله عز وجل، هذه الجملة صفة من؟ صفة من؟ وهو محل النصب نعت لمحمد صلى الله عليه وسلم، والخبر رسوله، الرسول بمعنى المرسل، وهو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ. فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي فقط، فكل رسول النبي ولا عكس، إلى جميع الخلق كافة. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وفي الصحيح من حديث الخصائص: وكان الرسول يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وفيه أيضا: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. بالنور المبين وهو القرآن، قال الله عز وجل فيه: قل يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وغير ذلك من الآيات. والهدى الإرشاد والدلالة إلى الصراط المستقيم. ودين الحق الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى من أحد غيره. قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وكل من القرآن والرسول والإسلام يسمى نورا وهدى وصراطا مستقيما، وكل الثلاثة متلازمة. تقول: أرسل الله عز وجل رسوله وأنزل عليه كتابه بدين الإسلام، وتقول: دين الإسلام هو الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، وكل منهما نور مبين وهدى مستبين وصراط مستقيم. وكما تضمن البيتان الآخران شهادة أن محمدا عبد الله ورسوله، وشهادته أن محمدا عبد الله ورسوله تتضمن أمورا، منها طاعته فيما أخبر به وتصديقه، طاعته فيما أمر به وتصديقه فيما أخبر به، وأن لا يعبد الله إلا وفق شرعه الكريم، وأن نجتنب كل ما نهى عنه وزجر من المعاصي والفواحش ما ظهر منها وما بطن. كما تضمن البيتان أيضا أمرا مهما، وهو الإشارة إلى الرسالة. والرسول هو، ذكر المصنف تعريفا من تعريف الرسل، فقال: الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. وعند التحقيق نجد أن هذا أحد التعريف التي ذكرها الناس، وهي تعريف كثيرة في الفرق بين النبي والرسول. منهم من قال أن من أرسل إلى الناس عامة فهو الرسول وإلا فهو نبي، ومنهم من قال أن من أرسل في يعني بشريعة نبي في مواصلة شريعة رسول سابق فهو نبي، وإن كان قد بعث بشرع جديد ورسالة جديدة فهو الرسول. ومنهم من قال: من أرسل إلى قوم عذبوا وأهلكوا وكذبوا فهو الرسول وإلا فغيره النبي. والحقيقة أن الأقوال في الفرق بين النبي والرسول وبين النبوة والرسالة كلها أقوال تحتمل وتحتمل يعني، وأرى أنه من الخلاف الذي لا طائل تحته يعني كثيرا، ولكن في نظري أن أقرب ما يمكن أن يعرف به النبي والرسول وما رجحه بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، من أن الرسول من أرسل إلى قوم مكذبين ومعاندين قبل أن يرسل إليهم، فبلغهم رسالة الله ونهاهم عن هذا التكذيب وهذا العناد، سواء أهلكوا أم بقوا. وأن النبي من أرسل إلى قوم موافقين، لا يوجد منهم إنكار للرسالات السابقة، الذي يبدو أن هذا هو أدق فرق يفرق به بين النبي وبين الرسول. إذن نقول الأرجح، وإن كان المصنف ذكر غير هذا، أن يقال أن الرسول من أرسل إلى قوم معاندين ومكذبين، والنبي من أرسل إلى قوم موافقين ومسلمين ومذعنين ومعترفين، هذا هو النبي. فلعل هذا يكون هو أقرب الأقوال، وارجعوا إليه في النبوات لابن تيمية وفي شرح العقيدة الطحاوية. كما تضمن البيتان عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، فهو قد أرسل إلى الثقلين الجن والإنس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأرسلناك للناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث بعض خصائصه، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وقوله عليه الصلاة والسلام بعثت إلى الأحمر والأسود. وقوله عليه الصلاة والسلام ما من أحد يهودي ولا نصراني يسمع بدعوتي ثم لم يجب إلا كان من أهل النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والأحاديث في هذا كثيرة جدا. فالنبي رسول رب العالمين أرسل إلى الناس جميعا ليخرجهم الله به من الظلمات إلى النور. وتضمن الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام عليه كما سيأتينا بعد قليل. نعم. القول في الصلاة والتعريف بالآل والأصحاب، صلى عليه ربنا ومجده والآل والصحب دوما سرمدا، صلى عليه ربنا. قال أبو العالية: الصلاة من الله عز وجل ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ذكره عنه البخاري، ومنه قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. وفي الصحيح من الحديث القدسي: وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ومجد بألف الإطلاق، أي شرفه وزاده تشريفا وتمجيدا. والآل أي آله صلى الله عليه وسلم. يكفي. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم مسائل الدين، ولذلك أمرنا الله تبارك وتعالى بها في كل صلاة، بل إنها ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، كما أمرنا بقولها عند الفراغ من كل أذان، كما أمرنا بالصلاة والسلام عليه كلما ذكر عليه الصلاة والسلام. قال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وقال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ ذكرت عندهم فلم يصلي عليه. والأحاديث في الصلاة والسلام عليه أحاديث كثيرة، فينبغي أن نتنبه لها وأن نكثر من الصلاة والسلام عليه لا سيما عندما يذكر. وأنبه بهذه المناسبة إلى على أمور. الأمر الأول أن الصلاة والسلام عليه ينبغي أن تكون بالصيغة المعروفة في شرعا، وهي الواردة في الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقد اختصرها الصحابة في رواية الحديث في جملة مختصرة، وهي جملة صلى الله عليه وسلم. فإياك والبخل عند الكتابة فتكتبها صلعم أو تكتب حرف الصاد، فإن ذلك من بدع المبتدعين ولم يؤثر عن أحد من السلف. وإنما قل هذه الجملة كاملة، قل صلى الله عليه وسلم أو اللهم صل وسلم وبارك عليه أو نحو ذلك مما يؤدي هذا المعنى. وأما بعض الصيغ التي اخترعها المخترعون وابتدعها المبتدعون مثل ما يسمى بصلاة الفاتح التي يزعم مفتريها ومبتدعها وواضعها أنها أوحيت إليه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة بعد أكثر من 1200 سنة من انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فهذا كذب وافتراء، لأن الوحي قد انتهى بانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. فإذن لابد أن نتقيد بالصيغ الواردة في السنة وفي القرآن وما سمعناه من السلف الصالح في القرون المفضلة. وأما ما اخترعه المخترعون وابتدعه المبتدعون في هذا الباب من تحويل الصلاة والسلام عليه إلى أغاني وأناشيد وأهازيج وربما صاحبها بعض الطبل والزمر، فلا شك أن هذا من تزيين الشيطان ومن تلبيس إبليس ومن نزغات الشيطان وتوهيمه، حيث صرف الناس عن السنة وزين لهم البدعة وأوقعهم فيها وأظهرها في صورة السنة ورتبوا عليها. والعجيب ومن أعجب العجب أن مفتري ما يسمى بصلاة الفاتح عندما افتراها على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم رتب عليها أجورا عظيمة لم يرد لها نظير لا في الكتاب ولا في السنة، ولم يقل بها أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هذا المفتري، قال: إن من قرأ صلاة الفاتح مرة واحدة فكأنما قرأ القرآن 6000 مرة. وفي بعض روايات كتابه الخبيث المسمى بجواهر المعاني يقول: إن من صلى من قرأ صلاة الفاتح مرة واحدة فكأنما قرأ القرآن 6000 مرة، 600000 مرة، وكل مرة تعدل 400 غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل غزوة بها يحصل قائلها على 1000 زوجة من الحور العين. ما شاء الله، ما شاء الله الافتراء. اولا نضرب 600 في 400 ثم اضرب هذا المبلغ كله في تلك 1000 الزوجات من الحور العين، ولعل هذا هو المقصود، لان هؤلاء الصوفية يتزوجون اكثر من 4، يحلون لانفسهم ما حرم الله سبحانه وتعالى. يعني يقول، يعني تطلع بلايين، انا ما اعرف هذا الحساب، وعلى من عرف الحساب ان يخرجه، اقول تطلع بلايين البلايين. وهذا افتراء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فما عندنا في الشرع لا صلاة فاتح ولا ماتح. ها؟ من زعم أنه هناك صلاة فاتح فهو مفتري كذاب أشر، مفتري على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن نبرأ إلى الله ونحن في مسجد رسول الله من هذه البدع ومن أهلها ومن قائليها، ونحاكمهم إلى الله يوم نلقاه، حيث أضلوا المسلمين وصرفوهم عن كتاب الله. تجد بعض الناس لا يقرأ القرآن وهو يعرف يقرأ، لكن يجلس يردد صلاة الفاتح هذه آلاف المرات، ولا يقرأ سورة البقرة حتى يطرد الشيطان من بيته، ها؟ ولا يقرأ آية من كتاب الله. وأدهى من هذا وأمر أنهم يقولون لهم أنتم ضعاف لا تحتملون القرآن، القرآن لا يقدر عليه إلا الخلص من الناس، وإلا طائفة خاصة من الناس كشيخ الطريقة قسم الله رقبته، وكغيره من المفترين الدجالين الأفاكين المتقولين على الله بغير علم، ها؟ يقولون هؤلاء هم الذين يستطيعون، أما أنت أنت المسكين عامي ما تتحمل القرآن، يعني مثل اليهود يقسمون الناس إلى أمميين وإيش وماذا وشعب الله المختار، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يعني أنت أمي عندهم، وهم الذين وصلوا إلى ما شاء الله من الوصول، نعم وصلوا إلى دركات الشياطين التي أضلتهم وأغوتهم وصرفتهم عن هدى الله الذي بعث به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فأكثروا من الصلاة والسلام عليه، وإياكم وما يسمى بصلاة الماتح مدري الفاتح، فإنها فرية افتريت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثروا من الصلوات والصلاة والسلام عليه بالصلاة الإبراهيمية الواردة في التشهد، واختصارها كلمة إيش جملة صلى الله عليه وسلم، هي الصيغة التي ذكرها الصحابة عندما يرون ماذا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا، فإن هذا الأمر جد خطير ويحتاج إلى وقفات ووقفات، حيث تحولت الصلاة عند هؤلاء الناس إلى أغاني وابتهالات وأناشيد، مجرد ما يسلم الإمام يتغنى بتلك المسمى بصلاة الماتح مدري الفاتح، ويجعلونها أهازيج وأغاني ويرددونها مرارا وتكرارا، ويظن أن ذلك يقربهم إلى الله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالتزموا السنة، التزموا السنة عباد الله، فإن الخير كل الخير في الاتباع وتطبيق السنة والسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشر كل الشر في الابتداع والسير على هدي شيوخ الطرق المضللين الذين ضلوا وأضلوا، حيث وصفهم الله وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله لا يقبض العلم، لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية إذا لم يبق عالما اتخذ الناس ماذا رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فانتبهوا عباد الله، وحكموا شرع الله، وانتبهوا إلى ما جاء في كتاب الله واعملوا به، وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم واعملوا به، وما اخترعه المخترعون فابتعدوا عنه واحذروا منه وتجنبوه. قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم وإذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوه، وإن من أعظم ما نهى عنه البدع والابتداع في الدين، فإن الدين دين الله الكامل الذي لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كمله الله له في عهده قبل أن يلقى ربه سبحانه وتعالى. وأشهد الناس على ذلك يوم الحج الأكبر رافعا يديه إلى السماء، رافعا إصبعه إلى السماء، اللهم فاشهد، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم فاشهد. فالذين يخترعون مثل هذه المخترعات والمبتدعات في الدين، ما هو موقفهم من كمال هذا الدين؟ أيكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد قصر في بيان الدين؟ نعم، من رأى هذا فقد كفر. أيكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد كتم شيئا من العلم؟ من اعتقد هذا فقد كفر. أيكون من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم أعلم منه بالله وبما يجب لله وبما يجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من اعتقد هذا فقد إيش؟ فقد كفر أيضا. أيكون الرسول صلى الله عليه وسلم ادخره عن أبي بكر وعمر وأخبر به هؤلاء بعد مئات السنين؟ ها؟ هل هذا معقول يا عباد الله؟ أم أنها البدع التي قال فيها عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد؟ نعم. والآن أي آله صلى الله عليه وسلم وهم أتباعه وهم أتباعه وأنصاره إلى يوم القيامة، كما قيل آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عرب من عجم ومن عربي. لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على طاغي أبي لهب، ويدخل الصحابة في ذلك من باب أولى، ويدخل فيه أهل بيته من قرابته وأزواجه وذريته من باب أولى وأولى. نعم. والصحب جمع صحابي. نعم. الآن نحن مأمرون نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخر الصلاة الإبراهيمية المعروفة. الآل آل فلان جماعته، يقال فلان من آل فلان أي عصبته وقبيلته، أليس كذلك؟ وإذا قيل آل النبي صلى الله عليه وسلم فالذي عليه التحقيق من أقوال أهل العلم أن الآل هم جميع أتباعه من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، هذا هو الصحيح. وآل البيت يدخلون في ذلك من باب أولى، وأزواجه يدخلن في ذلك من باب أولى. أما قصر الآل على أزواجه أو على آل البيت أو على بعض آل البيت كما تعتقده الرافضة الضالة هذا قول فاسد، معلوم من الفساد، معلوم من الدين بالضرورة، يعني لا يحتاج إلى طول وقفة. نعم. فكلمة آل تشمل الصحابة، تشمل آل البيت، تشمل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله على الجميع من الصحابة والتابعين وآل البيت الأطهار، فتشمل أيضا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هذا هو الصحيح. تشمل جميع أتباعه صلى الله عليه وسلم من الصحابة إلى أن ينقرض الإسلام من الأرض، إلى أن لا يبقى على الأرض من يقول الله، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم من؟ الآل. فإذا أطلق الآل تشمل جميع أتباعه عليه الصلاة والسلام السائرين على سنته، المطبقين منهجه، المهتدين بهديه، المطبقين لشريعته قولا وعملا واعتقادا، هؤلاء هم الآل. ولا ننظر إلى قول من قصر الآل على آل البيت، هذا ليس بصحيح. نعم، آل البيت هم أفضل الآل، وأبو بكر رضي الله عنه هو أفضل الجميع، أفضل أهل الأرض بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشر المبشرين بالجنة، ثم سائر، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة شجرة، أهل شجرة الرضوان، ثم المهاجرين والأنصار جميعا، ثم ماذا؟ ثم جميع الصحابة، ثم التابعين لهم بإحسان، أفضل هذه الأمة. فهمنا هذا. فالآل لم تقصر على آله الذين هم أهل بيته، وإنما تعم جميع أتباعه عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هؤلاء هم الآل. نعم. والصحب جمع صحابي، وهو من رأى أو لقي النبي مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك، ولو تخللت ردة على الأصح. نعم. وهم أفضل القرون في هذه الأمة، وسيأتي في آخر المثل الكلام على فضله فضل بعضهم عن بعض على بعض إن شاء الله تعالى. إن شاء الصحابة سيأتي تفصيل الكلام فيهم والرد على من عاداهم قاتله الله أيا كان، ولكن الخلاصة أن الصحابية هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. وللعلماء قولان: من ارتد ثم عاد إلى الإسلام هل يعتبر صحابيا أم يسلب الصحبة؟ لعل الأرجح أنه يبقى على صحبته، يعني من حصلت منه ردة ثم رجع إلى الصحبة أو رجع إلى الإسلام فإن صحبته لم تنقطع على الصحيح، لم تنقطع. إذن هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك بغض النظر عما تخلل ذلك، المهم أن يكون قد مات على ماذا؟ على الدين وعلى الإسلام، وهم صفوة هذه الأمة وخيرها وأفضلها وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن بالثناء عليهم ومدحهم وبهم نطق وبهم قام ونصر الله بهم هذا الدين فمدوه من شرق الأرض إلى غربها في أقل من ربع قرن رضوان الله عليهم أجمعين وكلهم عدول، فمن تنقص أحدا منهم فهو المتنقص، ومن سب أحدا منهم فهو المستحق لماذا؟ للسب، ومن كفرهم فهو المستحق لماذا؟ للكفر، لأنهم هم الذين نقلوا لنا ماذا؟ هذا الدين، فمن كفرهم فإنه يشك في الدين كله. إذن هم صفوة هذه الأمة الذين قال فيهم الله تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: والذين للفقراء الذين أحصروا، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وهم المهاجرين الأنصار، الأولون المهاجرين والثاني الأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا، وهذا يشمل من أسلم منهم بعد الفتح رضوان الله عليهم أجمعين، وإن كان يدخل فيه كل أتباعهم إلى يوم القيامة. قد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ولا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق بين أحد منهم، بل نكف عما شجر بينهم، عن المشاكل التي حصلت بين الصحابة يجب علينا أن نكف كما كف أسلافنا. وقد سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عما جرى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم مثل ما جرى بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه من جانب، وبين ما جرى بين علي رضي الله عنه وبين الزبير وطلحة رضي الله عن الجميع، ما جرى بين هؤلاء يجب الكف عنه ونكل سرائرهم إلى الله، وأن نعلم أن لهم من الفضل والخير وسابقة الإسلام والجهاد في سبيل الله ما تضمحل أمامه هذه الأمور، ونكل سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك كما قلت لكم لما سئل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه عن ما شجر بين الصحابة قال: أولئك أناس طهر الله أيدينا أو سيوفنا من دمائهم، فلنطهر ألسنتنا من ماذا؟ من أعراضهم. طهر الله أيدينا من دمائهم، فلنطهر ماذا؟ ألسنتنا من أعراضهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. نعم. التعريف بموضوع الكتاب. وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل. وبعد تقدم الكلام عليه قريبا، أي وبعد الشهادتين والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، هذا النظم الألف واللام للعهد الحضوري موضوعه في موضوعه الأصول. موضوعه في الأصول، والمراد بها هنا أصول الدين من الإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وأركان الإسلام الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج وما يتعلق بكل منها، والكلام على رسالة نبينا محمد وما يتعلق بها، والكلام في مسألة الخلافة والاعتصام بالكتاب والسنة وما تحتوي عليه كل مسألة من ذلك. وسترى إن شاء الله تعالى تبيانها مفصلا تبيانها مفصلا لمن أراد من المؤمنين منهج الرسول سبيله ومسلكه، وهما عليه أهل السنة والجماعة. سألني إلى آخر البيت بين واضح. هنا يعني لخص موضوع الرسالة أو موضوع هذا الكتاب، وهو الكلام في أصول الدين، الكلام في التوحيد الذي هو القاعدة التي تنبني عليها سائر أمور الإسلام. وهذا يحدد لنا أن الكلام في التوحيد هو أول واجب أن يعرفه العبد المؤمن قبل كل شيء، ولذلك بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء دعوتهم المباركة. فتوحيد الله عز وجل وإفراده تعالى بالعبادة وما يتعلق بذلك من مسائل وحقوق كثيرة، هذا هو موضوع هذا الكتاب من الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وإلهيته وربوبيته وبرسله وكتبه ورسله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما يتعلق بهذا من مسائل، وأركان الإسلام، وأهم ما يجب على المسلم من الاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بهما إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. هذا هو خلاصة موضوعات الكتاب، يعني تتلخص في هذه الجملة بيان أصول الدين التي يجب على العبد معرفتها قبل كل شيء، بيان أصول الدين التي يجب على العبد معرفتها قبل كل شيء. نعم تفضل. فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي، فقلت جواب سألني: مع عجزي عدم قدرتي على ذلك، ومع إشفاقي خوفي من الغلط في هذا الباب الذي المسألة منه أكبر من الدنيا وما فيها، وذلك لقصر باعي وقلة اطلاعي، والذي قوى عزمي على ذلك هو كوني معتمدا أي متوكلا على القدير الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، الباقي الذي كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هكذا ينبغي للمسلم أن يعترف بعجزه وضعفه وتقصيره في جنب الله. فالشيخ رحمه الله مع ما حباه الله تبارك وتعالى من علم غزير وأدب وفير ورسوخ للتوحيد وما إلى ذلك، فإنه يكتب وهو مشفق على ما يكتب، وهذا شأن المؤمن دائما يشفق من خشية الله، بخلاف الكافر أو المعرض فإنه يغتر بما يقدم وما يفعل. وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نشفق على أعمالنا مهما بلغت، وأن نعمل ونحن مشفقون ألا تقبل، أليس كذلك؟ يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وأولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ويقول الله تبارك وتعالى حكاية عن المؤمنين إذا دخلوا الجنة: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي كنا خائفين، كنا خائفين. وكان بعض السلف إذا سئل عن حاله وهو مريض قال أرجو الله وأخاف ذنوبي، أرجو الله وأخاف ذنوبي. فالمسلم لا يغتر بعمله، لأنه لا يدخل أحد الجنة بعمله إلا أن يتغمده الله برحمته، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نسلك هذا المسلك، ومهما عملنا علينا أن نشفق وأن نخاف وأن نرهب من الله وأن نرجو الله في الوقت نفسه، فلا نيأس من روح الله ولا نقنط من رحمة الله ولا نأمن من مكر الله، بل نعيش بين الخوف والرجاء كما ستأتينا أو يأتينا تفصيل ذلك إن شاء الله في باب أنواع العبادة. تعرف العبد بما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم وبما هو صائر إليه. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. اعلم كلمة يؤتى بها للاهتمام والحث على تدبر ما بعدها، والخطاب بها في هذا الموضع لكل المكلفين بأن الله جل شأنه وتنزه عن كل نقص وعلى بكل معاني العلو. لم يترك الخلق سدى ولا هملا، أي لا يأمرهم ولا ينهاهم في الدنيا ولا يبعثهم فيجازيهم في الآخرة، لأنه تعالى في خلقهم إلا بالحق لا عبثا ولا باطلا، بل لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا، أي الخلق، باطلا لا بل الحق، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم نزهوه عن العبث وخلق الباطل فقال سبحانك، أي عن أن تخلق شيئا باطلا تباركت وتعاليت. وقال تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يخبر تعالى عن خلقه العالم العلوي وهو السماوات بما حوت، والعالم السفلي وهو الأرض بما حوت، وأن ذلك مخلوق بالحق لا للعبث. ثم نزه تعالى نفسه عن شرك من عبد معه غيره وهو مستقل بالخلق وحده لا شريك له، فلهذا يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. ثم نبه تعالى عن خلق جنس الإنسان من نطفة، أي مهينة ضعيفة، فلما استقل ودرج إذا هو يخاصم ربه تعالى ويكذبه ويحارب رسله، وهو إنما خلق ليكون عبدا لا ضده، وذلك كقوله تعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أي أفظننتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا إرادة منا ولا حكمة لنا. وقيل للعبث، أي لتلعبوا وتعبثوا كما خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب، وأنكم إلينا لا ترجعون، أي لا تعودون في الدار الآخرة. لا، ليس الأمر كذلك، إنما خلقناكم للعبادة وإقامة أوامر الله عز وجل، ثم نبعثكم ليوم لا ريب فيه فنجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا بقوله تعالى لأهل النار توبيخا وتقريعا وتبكيتا بعدما رأوا الحقائق عين اليقين. ثم قال تعالى منزها نفسه عما حسبوه: فتعالى الله الملك الحق، أي تقدس أن يخلق شيئا عبثا، فإنه الملك الحق المنزه عن ذلك، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. يخبر تعالى أنه ما خلق الخلق عبثا وإنما خلقهم ليعبدوه ويوحدوه ثم يجمعهم ليوم الجمع فيثيب المطيع ويعذب الكافر. وليس الأمر كما يظنه الذين كفروا الذين لا يرون عبثا ولا معادا وإنما يعتقدون هذه الدار فقط. فويل للذين كفروا من النار أي ويل لهم يوم معادهم ونشورهم من النار المعدة لهم. ثم بين تعالى أنه عز وجل من عدله وحكمته لا يساوي بين المؤمنين والكافرين فقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أي لا نفعل ذلك ولا يستوون عند الله. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى يثاب فيها هذا المتقي ويعاقب فيها هذا الفاجر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة والفطرة المستقيمة على أنه لا بد من معاد وجزاء. فإننا نرى الظالم الباقي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده فلا بد في حكمة الحكيم العليم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة من إنصاف هذا المظلوم من هذا الظالم. وإذا لم يقع هذا في هذه الدار فتعين أن هناك دارا أخرى لهذا الجزاء والمساواة. وقال تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. يقول تعالى منبها على التفكر في مخلوقاته الدالة على وجوده وانفراده بخلقها وأنه لا إله غيره ولا رب سواه. فقال تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم يعني به النظر والتدبر والتأمل لخلق الله عز وجل الأشياء من العالم العلوي والسفلي وما بينهما من المخلوقات المتنوعة والأجناس المختلفة فيعلموا أنها ما خلقت سدى ولا باطلا بل بالحق وأنها مؤجلة إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة. ولهذا قال تعالى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. وقال تعالى خلق السماوات والأرض بالحق أي للحق وإظهار الحق لا على وجه العبث واللعب. إن في ذلك أي في خلقها لآية أي لدلالة للمؤمنين على أنه تعالى متفرد بالقدر والخلق والتدبير والإلهية. وقال تعالى خلق الله السماوات والأرض بالحق أي بالعدل ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق أي لا على وجه العبث واللعب. وأجل مسمى أي وإلى مدة معينة مضروبة يعني يوم القيامة وهو الأجل الذي تنتهي إليه السماوات وهو الإشارة إلى فنائها. وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى. قال السدي يعني لا يبعث. وقال مجاهد والشافعي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني لا يؤمر ولا ينهى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى والظاهر أن الآية تعم الحالين أي ليس يترك في هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يترك في قبره سدى ولا يعبث بل هو مأمور منهي في الدنيا محشور إلى الله تعالى في الدار الآخر. بل خلق الله تعالى الخلق ليعبدوه عز وجل بما شرعه على ألسنة رسله وأنزل به كتبه وما عبادتهم إياه لا يشركون بعبادته أحدا كائنا من كان بل بالإلهية يفردوه دون ما سواه. فمن عبد الله تعالى 1000 سنة ثم أشرك به لحظة من اللحظات ومات على ذلك حبط جميع عمله وصار هباء منثورا حيث أشرك مع الله في عبادته من هو مثله مخلوق لعبادة الله عز وجل. هنا المصنف رحمه الله استطرد في مسألة الخلق وأن الله تبارك وتعالى لم يخلق الناس عبثا ولم يتركهم هملا بل أرسل إلينا رسولا أو رسلا من أطاعهم واتبعهم وسار على نهجهم نجا ومن حاد عن ذلك هلك. وبين الطريق المستقيم وبين ما يحتاج إليه المسلم في أمور دينه حتى تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والمهم أن نعلم أن الله ما خلق الأشياء عبثا وإنما خلق ذلك لحكمة بالغة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ونحو ذلك من الآيات التي استطرد في ذكرها المصنف إلى بداية أخذ العهد على بني آدم. وأجاد يعني ذكر آيات وأحاديث وآثارا عن السلف كلها لا تخرج عن هذا المعنى، وكلها تتحدث عن أهمية الإيمان بأن الله تعالى لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا هملا، وأنه سيبعثنا مرة أخرى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. والآيات كثيرة في هذا الباب،